شهادته للرسول بالرسالة ناقصة، وفي زعمها أنه يكمل هذا النقص. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول: كيف نجمع بين قول رسول كل بعد ضلالة وقول عمر نعمة البدعة هذه؟ لا، البدعة اللغوية، يعني أمر الجواب من عدة أمور. الأمر الأول يعني تكلم عمر يقول نعم البدعة هذه يعني صلاة التراويح. أول شيء أنه يسلم أمرنا باقتداء عمر، فليست بدعة. أمرنا بالاقتداء بالخلفاء الراشدين، قال اقتدوا عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الأمر الثاني قوله يعني نعمة البدعة هذه يعني ما فعلوها الناس من قبل وشرع وشرعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحييها لكم، ليس المراد بدعة شرعية. يقول تذكرون لنا بعض البدع المنتشرة يوم الجمعة خاصة وفي غيره مما انتشر بين الناس، إذ قد يكون المرء واقعا في بدعة وهو لا يدري، مثل تشغيل مكبر الصوت قبل صلاة الجمعة بالقرآن، هذا ما له أصل، بل يشغل المصلين الذين إذا أتوا إلى المسجد يريدون الصلاة والمسلم يقول ثم صلى ما كتب له، يعني حتى يدخل الخطيب، فهؤلاء يشغلون الناس. ومن البدع أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيارة القبور، هذا ما يجوز، بل بعض العلماء يقول هي وسيلة للشرك. فإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور، عائشة تقول كان مسلم يزور البقيع إذا كان ليلتي، نقول ليلتها ليست مخصصة بيوم، يعني كما تعرفون مسلم عنده 9 زوجات، مثلا الأسبوع هذا يكون الأحد والأسبوع الآخر ما يكون الأحد، يكون الثلاثاء وهكذا. وإذا عرف الإنسان السنن وعمل بها هذا خير عظيم. نعم، يقول هل وسائل الدعوة توقيفية؟ نقول هل المعاصي تباح في زمن؟ يعني مثلا يحضر الشخص عند ناس يسمعون الأغاني وينصحهم ويغني معهم ويقول الله عشان أحبهم في الدين، لا. نعم، تعطونا البلوغ يا شيخ، أعطونا الجرمية. نعم، لكن شوف أهم شيء اللي كنا دائما نقول لكم، أي شيء أحد يشكل عليه يسأل، لأن أهم شيء إحنا ما نطلع من باب، لازم فهمينه كلنا. نعم، أي أحد يشكل عليه لو إشكال بسيط قد يكون مفيد، نستفيد من جميعا. نعم، طيب شيخ علي يحيى، عطنا فائدة من الحديث هذا. ان شر البدع موجود من زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد، التحذير بها، التحذير. والبدع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت. أول بدعة وقعت ما هي يا شيخ عدنان؟ نعم، اللي تبغى، أول بدعة في الإسلام عطنا وبعدين نحن نعرف. أيوة، الخوارج. وبعدها؟ لا، نعم ياسر، نفي القدرية. وبعدها؟ لا، الرافضة علو غلو في علي رضي الله عنه، ثم أتى بعدهم عاد في نفاة الصفات، ظهور الجهمية. نعم، شو يقول الشيخ؟ هذه، استغفر الله يا رب.